بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو بجماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر، ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، فلا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروشه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير. هذا الباب يتكلم فيه المصنف عن أحكام الصيام، وذكر هنا ما يثبت به هلال رمضان وما يثبت به هلال شوال، وذكر حكم تبييت النية، وذكر كذلك بعض السنن، كما ذكر حكم صيام يوم الشك، وذكر حكم القيء بالنسبة للصائم. وصوم شهر رمضان فريضة، صوم شهر رمضان فريضة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فصيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة المعلومة لعموم الناس. صوم شهر رمضان فريضة على من توفرت فيه شروط الوجوب التي سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. فصوم شهر رمضان فريضة. المصنف هنا قال صوم شهر رمضان، ويجوز أن يقال صوم رمضان، لأنه يجوز ذكر رمضان دون ذكر الشهر، وهذا أمر اختلف فيه، ولكن الصحيح أنه يجوز ذكر رمضان بدون ذكر الشهر. مثلا صمت رمضان، أو ثبت رمضان، أو جاء رمضان، أو قدم رمضان، فهذا جائز. وصوم شهر رمضان فريضة. نعم، لا شرعا لغة جائز قطعا، لكن شرعا أيضا جائز، لأنه في خلاف هل يكره ذكر رمضان دون ذكر الشهر، لأن هناك بعض الأقوال، هناك من قال أن رمضان من أسماء الله الحسنى، وهذا ليس صحيحا. وصوم شهر رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان. شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول هو كمال شعبان، كمال شعبان 30 يوما، فإذا كمل شعبان 30 يوما ثبت هلال رمضان تلقائيا، ولو لم يرى الهلال. فإذا كمل شعبان 30 يوما فقد ثبت هلال رمضان تلقائيا. إذن هذا هو الأمر الأول، فإذا كمل شعبان ثبت هلال رمضان، وإذا ثبت هلال رمضان وجب الصيام على من توفرت فيه شروط الوجوب، أو برؤية عدلين. الأمر الثاني الذي يثبت به هلال رمضان هو الرؤية، أي رؤية الهلال. رؤية الهلال إذا حصلت ثبت شهر رمضان ووجب الصيام، ولكن هذه الرؤية التي يثبت بها هلال رمضان بالنسبة لغير الرائي لا بد أن تكون حصلت عن طريق عدلين أو مستفيضة، تكون هذه الرؤية حصلت من عدلين أو من مستفيضة. هذا بالنسبة لغير الرائي. أما الرائي إذا رأى الهلال فقد ثبت الهلال في حقه، ثبت رمضان في حقه، ولكنه قد لا يثبت في حق الغير، قد يكون غير عدل مثلا، وقد يكون عدلا ولا يوجد عدل آخر. فهلال رمضان يثبت برؤية العدلين بالنسبة لغير الرائي، لابد من عدلين. والعدل هو المسلم المكلف المجتنب للكبائر وفي الأغلب الصغائر وما يقدح في المروءة من المباحات. فإذا رأى الهلال عدلان ثبتت الرؤية ووجب الصيام، أو بجماعة مستفيضة. كذلك إذا حصلت الرؤية بجماعة مستفيضة، المستفيضة هو العدد الذي يستحيل عادة تواطؤه على الكذب، الجماعة التي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. وبالتالي إذا حصلت مستفيضة لا تشترط العدالة في أفراد المستفيضة، معناها إذا تواتر عن جماعة من الناس تواتروا على رؤية الهلال وحصل يعني حصل من إخبارهم بالرؤية ما يفيد العلم، فقد ثبت الهلال. وليس هناك عدد محدد للمستفيضة، ليس هناك عدد محدد للمستفيضة، إنما إذا رآه عدد من الناس يستحيل عادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، هنا يكون ثبتت رؤية الهلال ويجب الصيام حينئذ، أو بجماعة مستفيضة. وإذا ثبت الهلال برؤية العدلين أو برؤية الجماعة المستفيضة عمت الرؤية من نقلت إليهم تلك الرؤية من نقلت إليهم تلك الرؤية عن طريق العدلين أو عن طريق المستفيضة وجب عليهم الصيام ولو كانوا في مكان بعيد عن مكان الرؤية. وهذا محل خلاف بين العلماء مسألة عموم الرؤية، هل الرؤية تعم كل البلاد أو هي فقط تقتصر على البلد الذي حصلت فيه الرؤية وما حوله، أو تعم البلاد غير البعيدة جدا، البلاد غير البعيدة جدا. المشهور أن الرؤية تعم البلاد ولو كانت بعيدة، ولو كانت بعيدة. أو برؤية عدلين للهلال أو بجماعة مستفيضة. وكما يثبت كما تثبت الرؤية بالعدلين أو بالمستفيضة يثبت النقل كذلك بالعدلين أو بالمستفيضة. إذا كان النقل عن رؤية العدلين، سواء كان النقل عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة. وأما النقل عن حكم الحاكم فيكفي فيه العدل الواحد. إذا حكم حاكم بثبوت الرؤية ونقل هذا الحكم عدل واحد فيكفي ذلك لثبوت نقل ذلك الحكم، لأنه من باب الإخبار بحكم. وأما النقل عن العدلين أو عن الشهادة فهو من باب الشهادة على رؤية العدلين أو على رؤية المستفيضة. وكذلك في الفطر، معناها ما يقال في ثبوت هلال رمضان يقال في ثبوت هلال شوال، نفس الشيء، لا فرق عندنا في المذهب، لا فرق بين ما يثبت به هلال رمضان وما يثبت به هلال شوال. فشوال يثبت بأحد أمرين كذلك، إما بكمال رمضان 30 يوما، وإما برؤية العدلين أو المستفيضة. ويبيت الصيام في أوله. إذا ثبت هلال رمضان وجب الصيام، ووجب تبييت النية في أول ليلة من ليالي رمضان. والمراد بالتبييت أن يعقد نية الصيام قبل طلوع الفجر، هذا هو المقصود بالتبييت، وليس المقصود أن يعقد نيته من أول الليل أو من وسطه، إنما الشرط أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، لأن النية إذا حصلت في النهار فهي لاغية. من شروط صحة نية الصوم أن تحصل النية في الليل، والليل هنا مقصود به ما قبل طلوع الفجر، ما قبل طلوع الفجر. ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته. هنا نبه المصنف إلى أن الصائم إذا نوى الصيام في أول ليلة من رمضان هذه النية تكفيه، وكفت نية كما قال خليل، كفت نية لما يجب تتابعه، لأن الصيام الذي يجب تتابعه كرمضان وصيام الكفارة التي يجب تتابع صيامها هذا تكفي فيه نية واحدة في الليلة الأولى، لأنه في حكم العبادة الواحدة. وهناك قول آخر أنه لا بد من تبييت النية، لأن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة. قول في المذهب أي نعم. ولكن المشهور هو ما مشى عليه المصنف هنا، قال وليس عليه البيات في بقيته إلا إذا حصل انقطاع من مرض أو غير ذلك فلا بد أن يستأنف النية من جديد إذا أراد أن يعود للصيام، ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل. يعني إذا لم تحصل له نية قبل طلوع الفجر وجب عليه الإمساك، وجب عليه أن يتم صيامه إلى الليل، وإن كان صيامه غير صحيح لكن نظرا لحرمة الشهر فلا يجوز له أن يفطر، وإنما يتم صيامه إلى الليل رغم أن هذا اليوم صيامه غير صحيح فيقضيه فيما بعد، ولكن لا يجوز له أن يفطر لحرمة الشهر. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. ذكر هنا سنتين من سنن الصيام. السنة الأولى هي تعجيل الفطر بعد تحقق الليل، بعد تحقق الليل تندب المبادرة إلى الفطر، هذا من السنة. ومن خلاف السنة الانتظار بعد التحقق من الليل، وبالتالي ليس من ذلك الانتظار ليتحقق من الليل، هذا ليس من التأخير المخالف للسنة، إنما التأخير المخالف للسنة هو التأخير يعني عن قصد بعد التحقق من دخول الليل، هذا هو المقصود. أما من تأخر لعذر مثلا أو تأخر ليتحقق من الليل فهذا ليس هو المقصود بخلاف السنة. وكذلك من السنة المتعلقة بالصيام تأخير السحور، يعني فيفعله في سدس الليل الأخير. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم. يعني إذا ثبت الهلال قبل طلوع الفجر وجب الصوم وكان صحيحا، وجب الصوم وكان صحيحا. إذا لم يصل الخبر ثبوت الهلال إلا قبل الفجر وجب الصوم وكان صحيحا، لأنه حصل تبييت للنية، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك. إذا لم يعلم بثبوت الهلال إلا بعد طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك، سواء كان تناول مفطرا بعد الفجر أم لا، وجب عليه الإمساك في الحالتين، سواء تناول مفطرا قبل ذلك أم لا، ولا بد من قضاء ذلك اليوم أيضا في الحالتين، سواء تناول مفطرا قبل الإمساك أم لا، لأنه لم يحصل له تبييت النية، والنية قبل ثبوت الشهر باطلة. النية لا بد أن تكون بعد ثبوت الهلال وأن تكون قبل طلوع الفجر، فلا بد من الأمرين، قبل طلوع الفجر كما سبق وأن تكون بعد ثبوت الهلال، فلو نوى قبل ثبوت الهلال فهذه نية باطلة لاغية، لأنها لم تصادف محلا ولأنها غير جازمة. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب. يعني واحد مثلا يريد أن ينام وإلى الآن لم يصدر بيان بثبوت الرؤية، فنوى الصيام قبل الإعلان عن ثبوت الرؤية وبقي نائما حتى طلع الفجر ولم يأكل ولم يشرب، فهذا يومه غير صحيح، يجب عليه مواصلة الإمساك إذا كان الهلال قد ثبت فعلا، يجب عليه مواصلة الإمساك، ولكنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم فيما بعد، لأنه لم ينوي بعد ثبوت الهلال، وإنما اختصر على النية السابقة لثبوت الرؤية أو لثبوت الهلال. حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضي، ولا يصام. طبعا في حالته هنا أكل أو شرب استنادا إلى أن يومه ما دام يومه غير صحيح، فهنا يكون هذا من التأويل القريب الذي يعفيه من الكفارة إنما يكون عليه القضاء فقط. ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. هنا ذكر المصنف حكم صيام يوم الشك. أولا، يوم الشك تقال لصبيحة يوم الثلاثين، يعني ليلة الثلاثين صبيحتها اللي هو اليوم الثلاثين، هذا إذا كان في تلك الليلة ليلة الثلاثين كان فيها غيم يحول بين الناس وبين رؤية الهلال. صبيحة يوم الثلاثين التي فيها غيم وغبار وما يمنع ويحجب الرؤية يسمى يوم الشك، هذا اليوم يسمى يوم الشك. أما إذا كان صبيحة يوم الثلاثين كان في الليل كانت السماء صحو ليس فيها غيم وليس فيها غبار، صبيحتها لا تسمى يوم الشك، إنما يوم الشك هو يوم الثلاثين الذي كانت ليلته فيها غيم وغبار يحجبان الرؤية، هذا اليوم يسمى يوم الشك. يوم الشك لا يجوز صيامه احتياطا، يجوز للشخص أن يصومه على أنه إن كان من رمضان فهو يصومه على أنه من رمضان، وإن كان من غير رمضان فهو متطوع به، هذا لا يجوز. لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. لا يجوز بمعنى يكره، مقصود يعني يكره فعل ذلك، وقيل بحرمته. لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ولكن هل يكره أو يمنع صيامه بشكل مطلق اللي هو يوم الشك؟ لا، هو يكره أو يمنع في هذه الحالة، ولكن يجوز أن يصام لأمور أخرى، منها صيامه للتطوع، يمكن أن يصام تطوعا يصوم بنية التطوع، يعني خالص للتطوع لأنه ليس من رمضان، لأن يوم الشك ليس من رمضان. وكذلك يمكن أن يصومه لنذر صادف، مثلا هو نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا، يوم الاثنين القادم، فصادف أن يوم الاثنين كان يوم الشك، أو صادف يعني نذر مثلا أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان يعني صبيحة الليلة التي يقدم فيها فلان، فقدم فلان ليلة الثلاثين وكانت فيها غيم وكانت صبيحتها يوم الشك، هنا يصومه لنذره الذي صادف ذلك اليوم، ولا شيء عليه في ذلك. وكذلك يمكن أن يصومه قضاء، إذا كان عليه قضاء من رمضان متبقي منه يوم وكان يوم الشك، يمكن أن يصومه أيضا قضاء عن رمضان. نعم. النهي عن الكراهة هل هو لعدم جزم فيه؟ لا، هو ورد فيه النهي عن صيام يوم الشك، ولكن هذا النهي عندنا في المذهب محمول على صيامه يعني احتياطا على أنه من رمضان. أما إذا صامه لوجه آخر، وجه جائز شرعا كصيامه تطوعا أو صيامه نذر صادفة أو قضاء فلا حرج في ذلك ولا يكون داخل في النهي. يمكن تطوع مطلق غير معتاد تطوع بعدين أراد أن يتطوع ما هو ذلك؟ أي نعم ما هو ذلك مو شرط أن يكون معتاد. نعم إذا قلوه النذر إذا صادف ما يكون على مشهور النذر. نعم إذا كان تطوع له صيام ولو غير عادة فالنذر كذلك وقال والنذر إذا صادف يعني النذر إذا صادف أظن هذا مو مشهور النذر يعني عبارة إذا صادف النذر أولى بالصيام من التطوع المطلق. هو النذر الذي صادف يعني احترازا من النذر يوم الشك كان مقصودا هو لذاته ينذر مثلا صيام يوم الشك. ويستحب الإمساك في أوله يتحقق بالنسبة ليوم الشك يستحب للإنسان صبيحة يوم الشك أن يمسك عن المفطرات حتى يتحقق هل ثبتت الرؤية أم لا. إذا كان هناك احتمال لأن يصله الخبر متأخرا إذا كان مثلا هو ما عنده خبر يعني ما وصله خبر لا يعرف هل ثبتت الرؤية أم لا ينبغي أن يمسك عن المفطرات حتى يسأل هل تم الإعلان عن ثبوت الهلال مثلا. وكانوا مثلا قديما يعني بعض القرى وبعض المدن يأتيها ناس من خارج القرية ومن خارج البلدة فيمسك حتى يأتي الناس من خارج البلدة قد يكون رؤية الهلال يعني عندهم فيأتون بخبر رؤيته. فإذا كان هو يتوقع أن يكون هناك خبر وهو لم يصله فينبغي أن يمسك عن المفطرات استحبابا وليس وجوبا لأنه ليس مكلفا حينئذ بالإمساك فقط ليسأل عن الخبر. فإذا علم أنه من رمضان استمر في إمساكه وبطبيعة الحال قضى ذلك اليوم وإن علم أنه من غير رمضان فهو في حل من أمره. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. هذا بالنسبة لمن يتوقعون أن يأتيهم ناس تأتيهم أخبار لم تصل ما زالت في الطريق. أما الآن فيكفي أن يسمع الإعلان هل ثبتت الرؤية أم لا. فإذا يعني علم أنها لم تثبت فلا يتوقع أن يأتي خبر يعني ثاني ليس هناك احتمال أن يأتي خبر ثاني بثبوت الرؤية وبالتالي لا أحتاج إلى أن يعني يمسك. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. شايفنا في الثمانينات حصل في عيد الفطر أعلن أن العيد متأخر ضحى فهذا ممكن يحصل. أي نعم نحن في موريتانيا إلى عهد قريب قبل الهواتف وقبل الاتصالات كان أحيانا يثبتونه أحيانا في وسط النهار فاللجنة مكلفة باستقبال الشهود الرؤية أحيانا لا يصلهم الخبر إلا متأخرا يتأكد عندهم ثبوت الرؤية عن طريق عدلين أو مستفيضة، ولكن في النهار فيعلنون ذلك فتمسك الناس. ولكن الآن مع المواصلات أصبح فيه اتصال في كل مركز إداري، كل مكان في مكان اتصال، فإذا في أحد رأى الهلال مباشرة يبلغ فتنقل الرؤية إليهم، ففي جزء من الليل يبتون في الأمر إما بالإثبات أو بعدمه أو بعدم الإثبات. الحين الشيخ هم تبسط عن النهار فأفضل الناس. أي نعم. بعدين جاء واحد مثلا كان مسافر شراه في السفر إلى مصر للمدينة كان مخاف عنها. أي. فقبل شهادته اثنين. أي نعم. شهادتهم. أي نعم. فالآن يمسك الناس وجوبا؟ طبعا متى ما ثبتت الرؤية. هو شنو معنى ثبوت الرؤية؟ ثبوت الرؤية يترتب عليها أن هذا اليوم من رمضان، ويوم رمضان لا يجوز بعد العلم أنه من رمضان لا يجوز الأكل ولا الشرب لمن لا عذر له. يعني إذا ثبت أن هذا اليوم من رمضان، ثبت أن هذا اليوم من رمضان لا يجوز الأكل ولا الشرب لغير معذور، بالتالي كل من ليس له عذر يمسك بغض النظر عن صحة صيامه ولا عدمها. يقضي. أي نعم. ولكن هو من علمه بأن من وقت علمه بأنه من رمضان وجب عليه الإمساك، لأن هذا أصبح على علم بأن هذا اليوم من رمضان، ويوم رمضان لا يجوز الفطر فيه لمن لا عذر له. أي نعم. ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه. هنا ذكر وختم بذكر تأثير القيء في الصيام. قال ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. يعني من ذرعه قيء أي غلبه القيء وخرج منه دون تعمد لذلك، هذا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه إلا إذا كان ابتلع منه شيئا بعد أن تمكن أصبح بإمكانه أن يخرجه فابتلعه فيكون عليه القضاء. إذن من داهمه القيء ويعني غلبه لا قضاء عليه ما لم يبتلع منه شيئا بعد أن وصل إلى فمه وأمكنه طرفه. هنا شيخ اختلفت مسألة الصيام عن الصلاة. عن الصلاة إذا بقايا الأكل أنا أذكر قال لا تبطل الصلاة إذا بقايا. طبعا لأنه هو الأكل في حد ذاته ليس مبطلا للصلاة، إنما المبطل هو الفعل والمنافات. أما الصيام فركنه الأساسي هو الإمساك عن الأكل والشرب. معناته بقايا الأكل حتى لو كانت قليلة لا بد من لوفها. أي نعم، لا يجوز ابتلاع شيء منها. ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. إلا إذا كان هو عالج خروجه، معناها هو الذي تسبب فيه وتعمده، فإن فعل ذلك فعليه القضاء. يعني من استقاء أي هو لطلب القيء وتعمد إخراجه، هذا هو معنى يعني عالجه، أي هو الذي تسبب فيه وطلبه وتعمده فعليه القضاء، سواء ابتلع منه شيء أم لم يبتلع. ولا يفطر من احتلم، كذلك لا يفطر من احتلم. من احتلم في نهار رمضان أي خرج منه مني وهو نائم، هذا هو الاحتلام. الاحتلام هو خروج المني في النوم، إذا حصل ذلك في نهار رمضان فلا شيء عليه. ولا من احتجم كذلك أيضا من احتجم في نهار رمضان لا يبطل صومه، بل صومه صحيح لا يبطل صومه، ولكن الحجامة في نهاية رمضان مكروهة، وسبب كراهتها كما ذكر المصنف هو خيفة التغرير، لأنها قد تضعفه عن الصيام عن إكمال يومه فيضطر إلى الفطر، فتكون هي تسببت في فطره. ولكن الحجامة بالنسبة للقوي الذي لا تضعفه هذه لا شيء فيها، إنما تكره للمريض خيفة التغرير، لأن سحب الدم نفسه ليس ليس ليس ليس مفطرا ليس مفطرا. الحديث اللي فيه أفطر الحاجم والمحتجم يعني ليس معنى ذلك أنهما أفطرا بالفعل، وإنما أنهم تسببا في الفطر، لأن الحاجم كان الحاجم يمتص الدم بفمه، قد يبتلع منه شيء، يعني هو خاطر بصيامه، والمحتجم أيضا خاطر بصيامه، لأن سحب الدم قد يضعفه عن إتمام صومه. وبالتالي من كان بحاجة إلى أن يسحب منه الدم في نهار رمضان لا شيء عليه في ذلك، لأن سحب الدم هو شيء يسير لا يؤثر في العادة على يعني عينة الدم لا تؤثر بالعادة على الشخص، بينما التبرع بالدم قد يضعفه، بالتالي ينبغي أن يتجنبه، لأنه قد يضعفه عن إكمال بقية الصوم، لأنه يؤخذ منه كمية، لا هو خوفا من ذلك، هو الإقدام على ذلك إذا كان يخشى الإضعاف يكون مكروها، ولكن هو لو فعله بجميع الحالات ولم يحصل له فطر وأكمل يومه فصيامه صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك.